والعصا دي لها حاجتين اتنين حيه وهيضرب بها البحر وبعدين ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب ونقص من الثمرات قالت ايه اتنين في ايه وبعدين ايه وبعدين الطوفان الاول والجراده والقمله والضفادع والدم يبقى تسع ايه تسع وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ايتنا هم في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. هو موسى كان موصل لفرعون ده موسى جاي لبني اسرائيل والايه علشان يقتنع بان ده جاي من ربنا وعشان ما يقفلوش لكن كلامه في الايمان والبتاع ده جاي ايه عرب انهم كانوا قوما فاسقين. كلمه قوما فاسقين يدل على ان اصل الانسان وان كان كافرا منحدر من اصلاب المؤمنه اللي هم الايمان الاول ادم وذريته وبعدين هي بس فسقوا. ومعنى فسقوا يعني ايه؟ كان لهم غشاء كده غشاء التكليف بيغلف حركتهم عشان ما تعملش فساد زي ما البلح ترطب يبقى معناها القشره بتاعتها ينفصل تقوم اللحم بتاع التمره البلحه يبقى يقول فسقت الرطبه. هات بقى فسق انسان خرج عن حيز التكليف الصائم له تكليف صائم يبقى اكن كانوا منحدرين من ايه من مؤمنين. فلما جاءتهم اياتنا مبصره الايات المعجزات اللي تثبت صدق الرسول طيب الايات تبقى مبصره ولا مبصره المفروض انها ايه مبصره انما قال مبصره دي طبعا ما عرفناهاش الا الاخر. كان في القديم من ايام اليونان والحضارات القديمه يظنون ان رؤيه العين للاشياء ان شعاعا ياتي من العين الى المرء. فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظريه دي غلط المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي ده الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين يبقى المسألة جاية من مين من المرئي. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوف يبقى الشعاع بيجي يبقى دين ايه وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. الله أكبر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أو أن الآية من الوضوح جاية لمين؟ جاية عشان الناس يؤمنوا فكأن الآية تلح على أن ترى الآية من الله تلح على إيه؟ أن ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا أي باللسان واستيقنتها أنفسهم لدحا يبقى عناد ولا مش عناد مدام استيقنتها أنفسهم هم الجحدوا. إذا جحدوا باللسان يبقى معناها إيه يبقى لدد في الخصومة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه وراء على فرعون والسحرجات والمش عارف ايه وبعدين جاوزنا البني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم ما قالش الحكاية دي خلاها اللقطات ايه يعني محوشه لتثبيت اخر فكأنه يدي القدر اللي يثبت وعاين حاجات تانية عشان ايه تثبيتها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استكبارا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هتجيله في قصة تانية بقى يقول له عليها تانية.